تقدم الكلام عن العام وأنه سلام وأنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. وتقدم الكلام أيضا عن ألفاظ العموم أو عن صيغ العموم، وأولها الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل أو في من يعلم، وما في ما لا يعقل في ما لا يعلم، وأي فيهما يعني في الجميع يعني في من يعلم وفي من لا يعلم، وأين وهذه يستفهم بها عن المكان، ومتى يستفهم بها في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، وتقدم الكلام عن هذا أن العموم هو من عوارض الألفاظ، أي أن الأفعال لا عموم لها. هذا هو المقصود، المقصود أنها تتعلق باللفظ، النص يكون عاما إذا كان لفظا، أما الأفعال فلا عموم لها. ولهذا قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم إنما يكون في الألفاظ في الأقوال، أما الأفعال فلا عموم لها. كذلك ما يجري مجرى الفعل كقضايا الأعيان، فقضايا الأعيان كأن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام على شخص بحكم معين، هذه قضية عين لا تتعدى. فالأفعال مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، هذا الفعل يدل على ماذا؟ هل يدل على وجوب الوضوء بعد كل من قاء يجب عليه أن يتوضأ؟ وهل يدل على أن القيء ناقض من نواقض الوضوء؟ لا يدل على ذلك لأنه فعل، فالأفعال لا عموم لها. كذلك عندما نقول سافر فقصر، سافر فقصر الصلاة، فهذا فعل، هل هذا الفعل يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام لما سافر فقصر يحمل على الإطلاق على العموم؟ يعني إذا سافر الإنسان سفرا قصيرا، سفرا قصيرا يعني من مكان إلى مكان، هل يقصر الصلاة مطلقا؟ هل أي سفر يقصر فيه الصلاة؟ ليس على هذا، لا يدل على العموم. فالعموم لا يؤخذ من الأفعال إلا إذا قامت القرينة على أن هذا الفعل عام. لو قال مثلا كلما كان كذا فعل كذا، هذا يدل على العموم، هذا يدل على العموم. طبعا يبقى مسألة أخرى، هل يدل على الوجوب على الاستحباب؟ هذه مسألة أخرى، لكن هل يدل على العموم أو على عدم العموم؟ نحن الآن في هذه المسألة، وإلا هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ هذه تقدم الكلام عنها. الآن هل الفعل النبوي يدل على العموم؟ نقول لا، الفعل لا يدل على العموم. كذلك ما جرى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر رضي الله عنهما وهو مستدبر للكعبة يقضي حاجته، فهل هذا العام هذا الفعل يدل على العموم لأنه يجوز استدبار الكعبة؟ هل يدل على ذلك؟ لأنه هذا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم ليس نطقا، لم يتكلم به، وإنما هو فعل نهى عن استقبال واستدبار الكعبة، هو نهى. والآن نأخذ العموم من أين نأخذه؟ من اللفظ، من النهي، لكن هذا فعل، هل هذا الفعل يدل على العموم؟ لا يدل على العموم. لا، الآن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن هناك قضايا يقول فعل كذا، قاء فتوضأ، ما قالش كلما كان كلما قاء توضأ، هنا تولي قرينة، لكن هذه القرينة تدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، كان يتكرر منه هذا الفعل، لكن هل هذا يعمنا نحن؟ هل يشملنا نحن هذا الحكم؟ هل نحن كلما حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، فهل هذا يعني أن هذا الحكم يشملنا؟ لا، لا يشملنا إلا إذا جاء الدليل أو القرينة على أنه يشمل جميع الأفراد. فالأفعال لا تدل على العموم، الأفعال قد تدل على الخصوص، قد تدل على الخصوص، وقد لا تدل على الخصوص ولا على العموم. نقول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأمر هذه الأمة بفعلها، أو تركها ولم يأمر الأمة بتركها، فهذا الفعل لا يمكن أن نستدل به على العموم. لا نقول هذا الأمر هذا واجب والدليل على ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا، ليس بدليل. الدليل هو قولي، قول هو الذي يدل على العموم. على شو شيخ؟ مثلا بالنسبة للقرائن، إذا استدل الصحابي بذلك الفعل على حكم معين، مثلا يسأل الصحابي عن حكم شرعي فيستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الفعل. نعم، على لذلك الأمر. نعم، إذا استدل صحابي فهذه هذا دليل، هذه قرينة، لأن الإمام مالك مثلا الأفعال النبوية أن تجدونها في بحث الأفعال النبوية في أصول الفقه. الفعل النبوي هذا على أقسام، قد يكون جبليا، قد يكون فعلا جبليا، هل يؤخذ منه حكم؟ لا. قد يكون هذا الفعل ظاهرا في التعبد، هذا نأخذ منه الحكم. إذا كان ظاهرا في التعبد نأخذ منه الحكم. إذا كان مجهول الصفة، إذا كان الفعل مجهول الصفة لا يظهر منه لا أنه يقصد به التعبد ولا أنه لا يقصد به التعبد، يعني مجهول الصفة. هنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، منهم يعني من قال إذا كان مجهول الصفة فحكمه أنه مستحب، إذا يعني كان في باب العبادات ومجهول صفة فعله على صفة الوجوب أو على صفة الاستحباب، أو لكن كان في باب العبادات، قالوا هنا في مثل هذه الحالة قالوا يكون من باب الاستحباب. فيه ثلاث أقوال، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا القول الثالث هو الذي رجحه كثير من علماء الأصول. فمثلا أحد المالكية، الإمام ابن خويز منداد من المالكية، كان يحتج بأفعال في كتبه، كان يحتج ويستدل بالفعل النبوي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ونسب هذا إلى الإمام مالك، قال بأن الإمام مالك يقول بحجية الفعل النبوي، وهناك فرق بين الحجية وبين العموم، قد يكون حجة لكن لا يدل على العموم، قد يكون خاصا، نعم نعم نعم، قد يكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون خاصا بشيء معين، يعني في وقت معين. فهذا هذا كان يستدل بالأفعال، فلما نسبه إلى الإمام مالك قالوا أين قال مالك هذا؟ الإمام مالك ما قال هذا، قال تتبعت الموطأ فوجدته يحتج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يحتج بأقواله. في الموطأ نجد أن الإمام مالك وإن كان هذا لم يصرح به، لكن هذا هو ما جرى عليه عمله في الموطأ، أنه كان يحتج بالأفعال النبوية كما يحتج بالأقوال. لكن هذا الفعل وإن كان يحتج به في أمور، لكن هذا الفعل ليس لا يؤخذ منه العموم، العموم يحتاج إلى نص قولي. نحن نحتج نقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، هذا الفعل يدل على كذا وكذا، لكن لا نقول بأنه نأخذ العموم من الفعل، العموم لا يؤخذ من الأفعال، العموم يؤخذ من الأقوال. يجي نص قولي نأخذ منه النص العام. يبقى أيضا ننظر مثلا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني فعل النبوي داوم عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء، أمر به أمرا عاما ثم داوم عليه، أم أنه لم يداوم عليه؟ فهذه يعني مسألة أخرى، مسألة أخذ الوجوب أو الاستحباب من الفعل وأخذ العموم من الفعل، هذا شيء آخر. الحكم يمكن أن نأخذه من الأفعال، أما الأحكام يمكن أن نأخذها من الأفعال، أما العموم فلا يؤخذ إلا من الأقوال، لأن العموم له صيغ وليست الأفعال من صيغه. كذلك قضايا الأعيان، قضايا الأعيان قضى النبي عليه الصلاة والسلام لشخص بحكم معين ولم يعمم هذا الحكم، قضى جاء فلان فقضى عليه بكذا وكذا، هل نقول بأن كل إنسان وقعت له هذه الواقعة نحكم عليه بهذا الحكم؟ الجواب لا. جاءه رجل، رجل كبير، فكان يدخل على سودة، فقال له أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه، فإذا رضع منها صارت من محارمه. ونحن نعلم بأنه في الفقه أن الرضاع إنما الذي يعني تنتشر به الحرمة إنما هو ما كان في الحولين، الرضاع الذي يكون في الحولين الذي يفتق الأمعاء وينبت به العظم، هذا هو الرضاع المحرم. أما الرجل الكبير فإذا رضع فلا يؤثر فيه الرضاع، لكنه عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل قال بأن الحرمة تنتشر، فهل نعممه لكل الناس كما قال بعضهم يفتي بهذا؟ يقول يجوز للرجل أن يرضع مثلا من المرأة التي تعمل معه في المكتب، يصير محارم أخته من الرضاعة، وفي عمر 50 سنة يرضع من هذه الحالة، تجيب له حليب يرضع منها واللي يعمل معها خلوة واختلاط وكذا، يعني حتى يعني يجدون مخرجا لهذا الأمر الذي وقع فيه الناس، بدلا أن يتقوا الله ويمنع ويحرم على النساء الاختلاط والخلوة في أماكن العمل، لا، هم وجدوا حلا آخر، قالك بدل ما نقول لهم لا حرام المرأة تعمل ولا يجوز للرجل أن يعمل في الخلوة واختلاط، نقول لهم لا يرضع من هذه المرأة وهي أخته من الرضاعة وتحلت المشكلة. لا، أمه شيخ. نعم، أمه من الرضاعة، أمه أصغر، أصغر منه، أصغر منه بأربعين سنة. نعم، أمه من الرضاعة، يعني هذا هو المشكلة. مشكلة. بعض الناس يعني يفتي بمثل هذه الأمور، وقائع أعيان، كيف تعممها؟ كيف تعمم هذا الحكم؟ هذا يعني الآن يولي الشركات كلهم أمهات وأبناؤه. يعني كارثة. يعني كان بعض ممن يدعون العلم يفتون بهذا، يعني منهم من الأزهر أفتوا بهذا وقالوا حتى نحل هذا الإشكال هذه الطريقة المثلى، هذه الفتوى التي لا مثيل لها في هذا الوقت التي تحل لنا كل المشاكل. يعني مصيبة، يعني أن نأخذ وقائع الأعيان ونقول هذه تدل على العموم. فوقائع الأعيان هي جزئيات أحوال وقعت لأشخاص معينين، وقعت لهم أشياء حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين، فيبقى هذا الحكم مقصورا على تلك الصورة وعلى تلك الحالة فقط، لا يتجاوزها، لا يتجاوزها أبدا. نعم ابن القيم له كلام في هذه المسألة مثل تضاع الكبير، يقول مثلا من كان حاله كحال الرجل مع تلك المرأة، يعني كان يعني تبنته يعني ربته منذ الصغر وهو معها وهي تحتاج إليه وهي بمنزلة أمه وتحتاج أن يدخل عليها في كل وقت، قال في مثل هذه الحالة ومن كان يعني حاله كحاله وحالها كحالها، قال حينئذ نقول بأن الحكم يتعدى إلى هذه الحالات المماثلة. إلى ابن القيم يعني يرى هذا الرأي، يقول بأنه في مثل هذه الحالة وبدافع الضرورة يجوز ويصير يعني تنتشر الحرمة بهذا الرضاعة، لكن الأصل دائما الأصل العام هو أن هذه قضية عين لا عموم لها. قال والخاص يقابل العام، يعني الخاص يقابل العام، والخاص هو ما يفيد الحصر، ما أفاد الحصر كالعدد مثلا وكالأعلام، هذه تفيد الحصر. عندما نقول جاء 20 رجلا هذا يفيد الحصر، جاء 100 رجل هذا يفيد الحصر، لا هذا لا، هذا هو الخاص. كذلك الأعلام، قل جاء زيد جاء عمرو جاء خالد، هذه أعلام فهي تفيد الخصوص، يعني هي خاصة. قال والتخصيص، طبعا كان الأولى أن يذكر التخصيص في العموم، لأنه يقول مثلا العموم العام هو كذا وكذا وهذا العام يخصص بكذا وكذا، ثم يذكر الخاص، لأن التخصيص غير الخاص. التخصيص هو وصف للفعل، يعني شيء عام دخله التخصيص، أما الخاص فهو قسم قسيم العموم، عندنا لفظ عام ولفظ خاص وعندنا عام يدخله التخصيص. فكان يعني الأولى أن يضع التخصيص في باب العام لا في باب الخاص. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، التخصيص هو تمييز بعض الجملة، ويقولون أيضا التخصيص هو إخراج ما لولاه لدخل في العموم، وإخراج ما لولاه لدخل في العموم، ويقولون أيضا في التخصيص إنه إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فهناك أفراد دخلوا في الحكم العام يشملهم الحكم العام، ثم يأتي هذا التخصيص فيخرج بعض الأفراد، يخرجهم من النص العام ويستثنيهم من النص العام. وهذا التخصيص أو المخصصات للنصوص على قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. والمخصصات المتصلة ثلاثة، المخصصات المتصلة ثلاثة، إما أن يكون هذا التخصيص بالاستثناء، وهذا هو الأصل، يكون بإحدى أدوات الاستثناء، وهذه الأدوات أمها هي إلا، أم الباب هي إلا، وقد يكون التقييد أو التخصيص بالشرط، وقد يكون بالصفة. التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء هو مثل والعصر إن الإنسان لا في خسر، إن الإنسان هذا عام يدخل فيه كل الأفراد، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا، هذا استثناء أو هذا تخصيص بالاستثناء، وسيأتي إن شاء الله شروطه، هذا تخصيص بالاستثناء. قد يكون التخصيص بالشرط، نقول مثلا أكرم القوم إن أكرموك، أكرم القوم هذا عام، إن هذا شرط، إن أكرموك، فهذا أيضا تخصيص بالشرط. كذلك التخصيص أو التقييد بالصفة، تقول مثلا في هذا المثال أكرم القوم المكرمين لك، هذه صفة أنهم مكرمون لك، هذا أيضا تقييد وتخصيص لهذا العام بصفة. فهذا إذا كان هذا المخصص متصلا بالنص، يعني جزء من النص، نقول بأنه متصل. أما إذا كان هذا التخصيص بشيء خارج عن النص نقول بأنه تخصيص منفصل. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا الاستثناء، هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. فالاستثناء المتصل مثل ما تقدم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء متصل. نعم استثناء متصل. نعم استثناء المنقطع يعني أن يكون الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء متصل، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء منقطعا. مثلا جاء القوم، عندما نقول جاء الطلاب إلا خادمهم، ما معنى جاء الطلاب عام إلا خادمهم؟ ما الخادم منهم؟ ليس منهم، ليس من الطلاب، هو وخادم ليس من الطلاب، هذا استثناء منقطع. سجود لآدم إلا إبليس، هذه اللي فيها خلاف، الآية فيها خلاف. الآن إذا قلنا جاء الطلاب إلا حمارا، إلا حمارهم الذي يحملون عليه المتاع، هنا نقول هذا استثناء منقطع لأنه ليس منهم. جاء الطلاب إلا خادمهم أيضا منقطع. جاء الطلاب إلا زيدا، وزيد من الطلاب، نقول هذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى، يعني ما بعد إلا من جنس ما قبلها. هناك مسائل، مثلا الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا حرام. إلا أن تكون، هل إذا كانت تجارة يجوز أن نأكل أموالنا بالباطل؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز، لأن أكل الأموال بالباطل لا يجوز مطلقا. فقوله إلا أن تكون تجارة هذا ليس استثناء، يعني إذا كانت تجارة يجوز أن تأكلها بالباطل، لا، هذا إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع، لكن التجارة جائزة، أكل الأموال بالباطل محرم لكن التجارة جائزة، وليس هذا من باب الاستثناء المتصل. شيخ تعلمود ديانا، نعم. إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح. نعم هذا استثناء متصل، هذا متصل، متصل. نعم. آخر منقطع. كذلك في الآية فسجد الملائكة إلا إبليس، هنا إلا إبليس قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أو وإذ قلنا الملائكة تسجد فسجدوا إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ إذا قلنا بأن إلا هنا استثناء هنا متصل معنى ذلك أن إبليس من الملائكة، إذا قلنا بأن استثناء منقطع معنى أن إبليس ليس منهم، والخلاف بين هذا مشهور بين العلماء عند المفسرين وغيرهم، اختلفوا في هذا، والراجح أنه الاستثناء هنا منقطع، استثناء هنا منقطع إلا إبليس، لكن إبليس هذا المقصود لم يكن من الساجدين، فإبليس ليس من الملائكة لأن أصل خلقته تختلف عن أصل خلقة الملائكة، لأن الآية الأخرى إلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن مش من الملائكة، من الجن ففسق عن أمر ربه، الملائكة لا تفسق عن أمر ربها بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف طبع الجن، طبع إبليس خلق من نار وهم خلقوا من نور، هو خلق من نار وهو من الجن، ولهذا قال إلا إبليس كان من الجن، وهذه توضح ففسق عن أمر ربه، لأنه لو كان من الملائكة لما فسق عن أمر ربه. فالاستثناء في قوله إلا إبليس هذا ليس استثناء متصلا وإنما هو استثناء منقطع. طبعا والبحث في هذا يطول، يعني لو دخلنا في باب الاستثناء وأدوات الاستثناء ثمانية، أم الباب هي إلا وهي التي يكثر استعمالها، أما الأدوات الأخرى أيضا فهي تفيد ما تفيده إلا من الاستثناء. هذا الاستثناء أو هذا تخصيص المتصل سواء كان استثناء أو كان تقييدا بصفة أو تقييدا بشرط، هذه تكون في اللفظ الواحد، هذه في استثناء متصل يعني في جملة واحدة، الجملة الواحدة الاستثناء فيها يكون التخصيص فيها يكون إما بالاستثناء أو بالتقييد بوصف أو بالتقييد بشرط. الآن هذا الاستثناء له شروط، شرطه قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء يبقى من المستثنى منه. هذه المسألة واسعة جدا. هل يعني يشترط أن يبقى أو أن يبقى من المستثنى منه شيء؟ وهل يعني إذا كان المستثنى مساويا للمستثنى منه هل يصح الاستثناء؟ وهل إذا كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه هل يصح هذا؟ طبعا وانبنى على هذا كثير من المسائل. كثير من المسائل في الفقه أيضا تنبني على الخلاف فيها، ينبني على الخلاف في هذا الباب. فمثلا تثار مسألة، مثلا مسألة الذهب المحلق. الذهب المحلق هل هو مباح أم لا؟ الأصل في الذهب أنه مباح، الأصل في الذهب للنساء أنه مباح. بعض العلماء استثنى، قال يستثنى من ذلك بالأدلة يستثنى الذهب المحلق. الآن هذا المستثنى من الذهب لو نظرنا إليه لوجدناه، نجد أن المستثنى أكثر من المستثنى منه، صح ولا؟ الذهب المستعمل الآن عند النساء المباح، حلي المباح، كله محلق، ربما يعني يخرج منه أفراد قليلة فقط. إذن كيف نبيح شيئا؟ نقول لك مثلا الآن هذا الشيء كله حلال، هذا مثلا عندك 10 أطعمة كلها حلال إلا هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. الآن أين هو العموم؟ ما فائدة العموم؟ العموم إنما يكون فائدة العموم هو الشمول. ثم إذا استثنيت تستثني فرد، فردين، 3 أفراد، 4 أفراد، انتهى. هذا هو المقصود بالعموم. أما إذا كان المستثنى يستغرق المستثنى منه، هنا لا فائدة من العموم، ما كاش فائدة من العموم. نقول لك مثلا أكرم كل الطلاب، هم يكونوا 10، قلت أكرم كل الطلاب إلا 9 منهم، هذا الاستثناء صح؟ نقول لك أقول مثلا لا تكرم إلا واحدا، هذا واضح، لا تكرم إلا طالبا واحدا، هذا هو الكلام الصحيح. أما عندما أقول أكرم كل الطلاب 10 أكرمهم إلا 9 منهم لا تكرمهم، إذن كلمة أكرم هنا أكرم الطلاب لا فائدة منها، يعني يكون الكلام هنا غير مستقيم. يعني واضح، لأن إحنا دائما النص العام لابد أن يكون الحكم له، الحكم للنص العام. وأما المستثنى فهذا يكون الأصل أن يكون أقل من المستثنى منه، قد يكون مساويا له، وهذا قبله كثير من الأصوليين، قبلوا هذا أن يكون مساويا له. أما إذا كان أكثر منه أو كان مستغرقا له فهذا رده كثير من علماء الأصول. أكثر الأصوليين يقولون هذا غير ممكن أن نحكم على، يعني أن نستثني أن يكون المستثنى أكثر أو يستغرق المستثنى منه، إلا في حالات معينة. في الصفة مثلا يمكن أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، في الصفة يجوز. مثلا الآية، آية في إنما يخاطب الله عز وجل إبليس، ما منعك سجودا؟ لا، آية إلا من اتبعك من الغاوين. نعم نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا وصف، إلا من اتبعك من الغاوين. من الأكثر، الذين يتبعون الشيطان أم الذين يتبعون الرحمن؟ الذين يتبعون الشيطان أكثر، العصاة الكفار أكثر من المسلمين. فهنا كان المستثنى أكثر من المستثنى منهم. المستثنى هم كلهم عبيد لله عز وجل، واستثنى من العبيد من اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم أكثر العبيد. إذن هنا الاستثناء كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، لكن في باب الصفة يجوز أن يكون المستثنى لأنه معلق بصفة. مثلا أنا الآن أجلس وأقول أكرم الطلاب إلا المهملين، يجوز هذا، أكرم الطلاب إلا المهملين، وكان الطلاب جميعا مهملين. هنا مستغرق، هل يصح هذا أم لا يصح؟ يصح، لأنه في باب الصفة، صفة يصح. أما في الأمور الأخرى فلا، في غير الصفة، في غير الوصف، هنا لا يمكن أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. في باب الصفة يجوز الاستغراق ولو لجميع الأفراد، حتى لو استغرق جميع الأفراد هنا يجوز. شيخ في الذهب، نعم، كونه محلقا أليست صفة؟ لا لا، ليس المراد هنا هذا الذهب. الذهب هنا لو قلنا بأنه صفة، حتى لو قلت بها، الآن ما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام أحل هذا لإناث أمتي؟ هو كان يحمل أساور، شيء محلق، كيف أباح الحلي هذا المستعمل عند النساء ومعلوم أنه لا يستعمل إلا إذا كان محلقا؟ فكيف يقول هذا مباح ثم يستثني منه ما يستغرقه جميعا؟ ها؟ هذا غير ممكن. ولهذا يعني هذه المسألة تحتاج إلى يعني إلى إعادة بحث مرة أخرى. هذه المسألة تحتاج إلى إعادة بحث مرة أخرى. يعني فلا نطلق القول فيها هكذا كان بعض ربما يقول بالتحريم مطلقا. لا، لابد من مراعاة هذه المسائل، مثل هذه المسألة مثلا، مسألة الاستثناء لابد أن تراعى في هذا الباب حتى لا نخطئ في إصدارها، حتى لا نحرم شيئا ونقول بأنه محرم مع أن النص العام يبيحه. نعم نحرم لو كان الاستثناء لأشياء معينة لأفراد معينة نقول بأنه هذا حرام، لكن إذا كان هنا إذا وجدنا بأن المستثنى لو قلنا بتحريم واستثنينا بعض الأنواع ثم كانت هذه الأنواع مستغرقة لجميع النص العام فحينئذ نكون قد أبطلنا النص العام المبيح، يؤدي إلى إبطال النص العام الذي أباح التحلي، فحينئذ يعني يكون هذا الإشكال، فلا بد من إعادة النظر في مثل هذه النظر. شيخ إذا كانت مستغرقة لجميع النص الشيخ يصير هنا النسخ إذا لم يبقى شيء، والنسخ يحتاج إلى زمن إلى بيان تاريخ يعني شيء، يعني حتى نقول هذا المخصص مستغرق لجميع أفراد الحكم العام، هذا إذا قلنا بأنه مخصص حينئذ نقول هو نسخ أصلا، يعني ينسخ أصلا الحكم العام. ومن هنا يعني اختلف العلماء، يعني منهم من قال بأن التخصيص نسخ، بعض العلماء قالوا التخصيص نسخ جزئي، نسخ جزئي مش نسخ كلي، هو نسخ لبعض هذه الأفراد كان يشملهم الحكم العام ثم جاء الحكم الخاص أو التخصيص فاستثنى هذه الأفراد، بمعنى أنه نسخ حكم العام على هذه الأفراد، فقالوا بأنه الحنفية يقولون بأن التخصيص هو نسخ جزئي. لكن الأحسن أن نعبر بتعبير المعروف عند الكليين وهو أنه إخراج يعني لبعض الأفراد من الحكم العام. الآن هذا طبعا هذا الإخراج إخراج هذا الحكم أفراد من الحكم العام كما تقدم إما أن يكون بأحد هذه أنواع الثلاثة التي هي أثناء تقييم الشرط. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، يعني يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، أما إذا كان منفصلا عنه فإنه لا يحصل به التخصيص. إنسان مثلا، وطبعا وإن كان هذا على خلاف مذهب ابن عباس، أظن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يجيز الاستثناء ولو بعد سنة، وهذا يعني مخالف لما عليه محققون ما عليه الصحابة وما عليه، هو يقول مثلا تقسم والله لا أفعلن كذا، فإذا قلت إن شاء الله استثنيت، هذا الاستثناء إذا لم تفعل ذلك إذا حدث فهل عليك كفارة؟ ليس عليك كفارة لأنك استثنيت في يمينك، فلا بد أن يكون الكلام متصلا. الآن لو كان الكلام منفصلا ابن عباس يقول حتى لو كان منفصلا مثلا إذا حلفت على شيء ثم بعد ساعة يوم يومين قل إن شاء الله تنوي الاستثناء، قال هنا يحصل الاستثناء ولا كفارة، لكن هذا غير صحيح لأنه لو كان كذلك شيخ تسقط الكفارة. نعم تسقط الكفارة. كفارة إبراهيم عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجه 100 ضربة كان بإمكانه أن يستثني في تلك اللحظة لأنه حلف، لكنه لم يستثني وإنما أمره الله عز وجل أن يتحلل من يمينه. فكذلك لو قلنا بأن هذا اليمين يمكن الاستثناء فيها باستثناء منفصل ولو طالت المدة حينئذ يلزم منه إلغاء جميع الكفارة لأنه دائما نستثني، فهذا الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالكلام، يكون مع الكلام. مثلا يقول أكرم الطلاب ومن بعد يروح يعني قوم يصلي ركعتين يقرأ قرآن وبعد يقول لك إلا زيدا، هذا الاستثناء لا قيمة له. لماذا؟ لأنه خارج أو منفصل عن الكلام، إلا إذا كان هذا الانفصال لسبب، إنسان قال أكرم الطلاب ثم عطس مثلا أو اشتغل بشيء سؤال أو عرض له عارض ثم أتم الكلام قال إلا زيدا، فهنا هذا الاستثناء منفصل يعني لم يتصل بالكلام لكن كان لعارض كان لسبب، فحينئذ نقول بأنه في حكم متصل. لكن إذا كان منفصلا منقطعا يعني الكلام انتهى فحينئذ كذلك إذا كان هذا الفاصل بسبب النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب وحرم على الناس في الحرم المكي حرم عليهم أن يقطعوا الشجر وأن حرم عليهم الصيد، حرم عليهم ترويع البهائم، حرم عليهم عض الشجر وقطع الشجر. فماذا قام ابن عباس؟ فقال يا رسول الله إلا الإذخر، هذا نبات طيب يستعملونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو استثناء، يعني طلب الاستثناء، لما حرم عليهم القطع قال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني نحتاج إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فهذا الاستثناء صحيح، هذا الاستثناء صحيح، وإن كان في أول الأمر لم يصدر منه عليه الصلاة والسلام، لم يستثني، وإنما وقع الاستثناء من الصحابي ثم كأنه طلب فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاستثناء صحيح، لكن الأصل أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. كذلك أن يكون، ربما ما ذكر المؤلف هذا، أن يكون هذا الاستثناء من المتكلم، فإذا قام الرجل وقال، عنده مثلا عنده زوجتان، فقال زوجاتي، أو زوجتي، عنده أكثر من 2-4 مثلا، يقول زوجاتي طوالق، فيقوم أحد أبنائه ويقول إلا أمي، هل هذا الاستثناء صحيح؟ لا يصح، لأنه ليس من المتكلم. الاستثناء إنما يكون من المتكلم نفسه، إنسان يتكلم بالنص العام ثم يستثني، أما أن يدخل غيره ويستثني إلا كما تقدم في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، وإلا لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني ماذا نقول؟ أن الاستثناء ليس من المتكلم، فحينئذ لا يكون هذا الاستثناء. الاستثناء إنما يكون معتبرا إذا وقع من المتكلم نفسه، مش إنسان يتكلم بالنص العام واحد أمامه يستثني، حينئذ نقول هذه الاستثناءات كلها باطلة، وإنما نحكم على النص العام الذي كان الاستثناء منه من المتكلم نفسه. فهذا شرط، هذا شرط في الاستثناء، أن يكون الكلام، أن يكون الاستثناء من المتكلم. شيخ، هنا إذا أتانا في نفس المجلس يقول له الولد إلا أمي، فيقول له إلا أمك، هذا صحيح، استثناء صحيح، صحيح، نعم، لا تعتبر الطلقة، لا تعتبر، لا تقع على أمه إذا استثناء. شيخ، إذا كان في نفس المجلس، إذا كان في نفس المجلس، نعم، في نفس الوقت، مثلا قام وقال نساء طوالق، فيقول إلا أمي، فيقول إلا أمك، استثناء هنا يقع، يعني الاستثناء يصح الاستثناء. قال ويجوز، طبعا ربما هناك يعني مسائل الآن لا أستحضرها، لم أراجع، نسيت كثير من المسائل، نقرأ فقط. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز أن تقدم الاستثناء على المستثنى منه. كيف؟ كيف نقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ راح للمثال، جاء إلا زيدا القوم، نعم، جاء إلا، هنا وش قدمنا؟ المستثنى، إذا استخدم الاستثناء، قال الاستثناء، نعم، على المستثنى، لا على المستثنى، قدم الاستثناء شيء المستثنى على هي الأصل أن يكون المستثنى منه هو المتقدم، المستثنى منه، ثم نستثني المستثنى يأتي فيما بعد، بعد الأداة. لكن يجوز أحيانا أن نقدم الاستثناء على المستثنى منه. صورة هذيك مثلا الاستثناء، نعم، ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيدا، صورة نفسها كيف ما قام القوم إلا زيدا، صورة غير واضحة، ما قام إلا زيدا من قومه. شرح، عندك مثال، قال هكذا يمين بمعنى ولعله دليل على ما جاء في من أن قبل الشيخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما موش واضح المثال، لكن يبقى عندنا الأصل، يبقى عندنا الأصل، وهو أنه مستثنى يكون تأخرا، المستثنى منه نبدأ دائما المستثنى منه، ثم الأداة، ثم يأتي المستثنى خارج من عام. قالوا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، استثناء يكون من الجنس وهذا هو الذي يسمى الاستثناء المتصل، ويكون من غيره يعني من غير الجنس ويكون استثناء منقطعا كما تقدم. لا الآن يعني لا أستحضر الكتاب، منذ حوالي سنوات لا أذكرها، ما وقت في الكتاب، لهذا حاليا لا أستحضر هذه الألاف، لكن هي قل أن تقع، وقوعها قليل، وإلا فنصوص القرآن والسنة عموما على هذا الترتيب، الاستثناء فيها يكون مرتبا، فيكون المستثنى بعد المستثنى منه في الغالب. ربما توقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.